كنت رايحة أول امبارح زيارة لناس حبايبي، وإذ بي أفوجئ إني مش عارفة أوصل البيت. يا دي الخيبة، إيه اللي حصل؟ ده أنا بجيلهم من سنين. معالم المنطقة اتغيرت والبيوت اتهدت. أضرب لك بعيني كده، ألتقي لك كوم الزبالة اللي أنا معلمة بيه نصية البيت، خاسس حبتين، مش طبيعته. أيوة صح، البيت بعد تالت كوم زبالة كبير، مش بعد التاني الخاسس ده. أيوة الحمد لله كده أنا وصلت. أو والله زي ما بقولكوا كده وصلت الحمد لله. وما أنتوا مستغربين ليه؟ آه عشان معلمة البيت يعني بكوم الزبالة؟ الله، إيه يعني، ما هو ده الطبيعي يا جماعة. أكوام الزبالة هي المعالم الثابتة على الطريق حاليا. لو علمت البيت بتكان ولا محطة أوتوبيس ولا حتى باسم الشارع ورقم البيت، كل ده يا أخويا عرض زائل يتغير مع الأيام والسنين. آه لكن كوم الزبالة، كوم الزبالة ثابت وراسخ وأصيل في الشارع المصري، لا يتأثر بالعوامل الجوية ولا بالتغيرات المناخية ولا بالثورات ولا بالمؤامرات الخارجية. حاجة كده ليها قوة السحر في شوارعنا. أكوام الزبالة في شوارعنا ممكن لو استنينا عليها سنتين كمان تتحول بترول لوحدها كده، بغض النظر عن الغاز الطبيعي المنبعث منها حاليا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، أكم مسؤولين راحوا وجم ووعدوا بالتخلص من الزبالة والقضاء على المشكلة من الجذور. فكرك الزبالة تهزت؟ خافت؟ تراجعت؟ أبدا، ثبتت على مبدأها وحافظت على كيانها واتحدت الكل وانتصرت. ده احنا لجأنا للخبرات الدولية وجبنا ناس من آخر الدنيا يلحقونا، والناس الصراحة ما قصروش، جم وجابوا عدادهم ومكانهم وعربياتهم من بلاد ما وراء البحار والمحيطات، وحاولوا وفضلوا يحاولوا ويحاولوا ويحاولوا. لكن الحقيقة اتضحت إن الموضوع شكله أكبر من القدرات الدولية دي ذات نفسها. زبالتنا قادرة على التحدي، تحسها صحية وبتلعب وبتقدر تصمد في الأزمات، وتحولت لتراث إنساني وحضاري بعضها يرجع للعصور الحلزونية. المهم إن الزبالة في المجمل بنظرة الناس بتوع الورقة والقلم دول ما هياش حاجة بطالة، وإلا ما كانش يبقى في مليونيرات ومليارديرات عندنا وفي العالم كله، كل أعمالهم متعلقة بالزبالة سواء جمع أو إعادة استهلاك. والله العظيم بقى زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لك كده، المشكلة مش في الزبالة في حد ذاتها، لأنه فعليا الزبالة في حد ذاتها ثروة، وإلا ما كانش يبقى أصل المشكلة وأساسها النباشين اللي بيروحوا عند مكان تجميع الزبالة ويفرتجوا الأكياس، وهات يا جمع كرتون وبلاستيك وورق وصفيح وقماش، وياخدوا كل ما يمكن إعادة تدويره ويسيبوا الباقي على شكل انفجار في صندوق الزبالة. هنا المشكلة بقى. أيام عم عبعاطي لما كان بيجي بقفته الخيش يفضي صفيحة الزبالة من قصاد باب البيت في القفة ويشيلها على ظهره وينزل يقلبها في العربية اللي بحمار، ما كانش فيه مشكلة من الأساس. كانت المشكلة بتنحصر في عم عبعاطي والعربية والقفة والأداء اللي شكله من القرون الوسطى. بس يعني في المجمل الشارع ما كانش فيه مشكلة. من يوم ما عم عبعاطي اعتزل الملاعب والدنيا فرطت مننا. الجمع المنزلي كان حال المشاكل وجود الزبالة في الشارع في انتظار ابن الحلال اللي ياخدها أو يلعب بيها البخت. بس والنبي فكرة الفصل بتاعت اليومين دول مش بطالة. يعني صندوق أخضر للحاجات العضوية اللي هي بواقي الأكل وخلافه، وصندوق أسود للحاجات الصلبة، البلاستيك والصفيح والورق والأكياس وخلافه برضو. القصة محتاجة توعية، ومحتاجة برضو نلاقي حل لحالة الاستقرار اللي عليها أكوام الزبالة في الشوارع دي. محتاجين نعلم العناوين والمناطق بحاجة تانية غير أكوام الزبالة، حاجة مثلا زي محطات الأوتوبيس. يا دي النيلة دي اتلغت رخرة، سلام عليكم.